السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، شكر الله لإخواننا الأخ الفاضل أبي يوسف والأخ الفاضل منعم العمودي على هذه المحاضرة الطيبة. وما كنت والله أحب أن أقوم، كما سمعتم أن الكلمة كانت هي لوالدنا أحمد الدبع حفظه الله، لكن مكره أخاك لا بطل. وقد سمعنا من الأخ منعم حفظه الله وهو يحذرنا من النار التي والله يجب علينا، خاصة نحن طلاب العلم أو أنتم طلاب العلم، أن نكون في خوف أو على خوف منها. هذا معاذ بن جبل أيها الناس، معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، في ليلة من الليالي جعل يبكي بكاء عظيما، فقالوا له: ما يبكيك يا معاذ؟ فلم يخبرهم حتى طلع الصباح. قالوا: ماذا كان يبكيك يا معاذ؟ قال: أخاف من ليلة صبيحتها إلى النار، أخاف من ليلة صبيحتها إلى النار. ومن ذا الذي أمن منا من عذاب النار؟ من الذي أمن من عذاب الله؟ من الذي وجد الضمانة من النار؟ فهؤلاء هم المؤمنون، وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم عملوا الأعمال العظيمة، الأعمال الجبارة التي نحن والله في غفلة عنها. أمن هو قانت آناء الليل، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. ليش؟ لماذا ظل أناء الليل بين السجود للرب المعبود وبين القيام للملك العلام؟ إلا لأمر واحد: يحذر الآخرة، حذر، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ثم فرق الله بين أهل العلم وغيرهم، لأن أهل العلم في قلوبهم وجل من النار. قل: هل يستوي الذين يعلمون؟ قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. أما الكفار المنافقون الملاحدة العلمانيون ينكرون النار، منهم من ينكرها بلسانه، ومنهم من تنكرها أفعاله. إي والله، جاء العاص بن وائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبين لك كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ الكفار حتى الكفار بالنار. جاء بعظام فتته قال يا رسول الله هل تزعم يا محمد هل تزعم أن ربك يحيي هذه العظام؟ في شيء اسمه جنة ونار، مثل ما يقول البخيتي قاتله الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يميتك الله ثم يبعثك الله ثم يدخلك النار ثم يدخلك النار. إخواني في الله، ماذا عملنا؟ أين أعمالنا أيها الناس؟ نعم والله إن كثيرا منا أمن من عذاب الله، والله كثير منا أمن من العذاب، وربنا سبحانه وتعالى حذرنا أن نأمن عذابه. هذا عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه كان يقول والله لو نادى مناديا من السماء يا أهل الدنيا يا أهل الأرض كلكم في الجنة إلا واحد لظننته عمر الذي كان يقول والله لو أن إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله. وعثمان بن عفان كان يقول والله لو أنني بين الجنة والنار لتمنيت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أي فيهما أصير. وكثير منا أصابه الأمن من مكر الله. في مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا الحديث الذي أقضى مضاجع الصالحين، أخافهم أرعبهم أبكاهم، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة ليعمل بعمل أهل الجنة صلاة صيام، في رواية أخرى فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. من الذي أمن منا العذاب؟ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله أفأمنوا مكر الله أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يا طالب العلم، مهما بلغ علمك ومهما بلغ حفظك وليس عندك خوف من الله وأمن وعدم الأمن من مكر الله، هذه مصيبة. أناس أعلم منك، أناس أعلم منك ضاعوا، بل وصل حالهم إلى الكفر بالله والإلحاد. عمران بن حطان كان عالم من علماء السنة والجماعة، لكن الله سبحانه وتعالى ختم له بخاتمة سيئة، وهو عالم، عالم من علماء المسلمين، ختم له بالسوء، فمن عالم إلى خارج من الخوارج. يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني كلما أذكره أحسبه أوفى البرية عند الله ميزان. يمدح من؟ من يمدح؟ يمدح قاتل علي عبد الرحمن ابن ملجم، نسأل الله حسن الخاتمة. يمدح من؟ بعض الناس يستغرب عند أن يرى فلان كان عالم أصبح الآن في المراقص، في مراقص فرنسا مع الفنانين ومع الراقصات ومع المغنين. بعض الناس يقول إيش هذا؟ ما هذا؟ بعض الناس أصبح عنده زعزعة في الدين. لا والله، هذا أمر قد أخبر الله عنه في القرآن، من عالم يمشي على سير القرآن ويدعو إلى الرحمن، إلى عالم يدعو إلى النيران، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. شوف عالم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. عالم، النهاية إيش؟ فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث مقبرة، لا ترد ميتا أو تترك يلهث. يا إخوان أيها الآباء، والله إننا نخاف من هذا الأمر العظيم، سوء الخاتمة، وأن يختم الله لنا بالسوء، وأن يختم الله لنا بالسوء. ذكر ابن كثير عليه رحمة الله عن شيخ كان يدرس طلابه، وأنا أذكر هذه القصة وغيرها حتى نخاف، لأن بعضنا خلاص أصبح خلاص لبس القميص، لبس العمامة، خلاص يظن نفسه أنه هو. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. كان معه طالب اسمه أسلم، أحب أسلم، شوف معصية صغيرة، بعضنا يتساهل بالمعاصي الآن، أحب أسلم، عشق أسلم، عشق المحرم، عشق المردان، حتى مرض من شدة إيش الحب والعشق، من الحب ما قتل، حتى جاءته سكرات تأتي على شيخ من مشايخ المسلمين، قالوا له ماذا تريد؟ إيش تشتهي؟ قرآن؟ سجادة تصلي؟ قال أريد أن أرى أسلم، أريد أن أكحل عيني بأسلم. يا الله، إن كثيرا من المسلمين، لا إن كثيرا ممن يدعي السنة اليوم عشق الدنيا عشقا مغرما، أصبح مجنون، أصبح بعد الدنيا يلهث. جيء بأسلم، وصل أسلم إلى فناء الدار، هرب أسلم. يا سلام، قال اسمعوا إيش الرجل، فقال: أسلم يا راحة العليل ويا شفاء المدلهم النحيل، لنظرة مني إليك يا أسلم أشهى من النظر إلى الجليل. مصيبة وما هي مصيبة؟ والله مصيبة، والله الذي لا إله غيره إني أعرف شخصا وقد مات، كان يسير على الصراط المستقيم، منهج القويم، منهج سلفي، ما أقول أنه عامي، سلفي، ضاع دنيا فيت أموال، ختم له بالسوء، ماتوا لا يصلي، حلق اللحية، أفطر في نهار رمضان، ترك الصلاة، عمل أمور ما يعملها العوام، ختم له بالسوء، ختم له بالسوء. فالإنسان يا أخواني في الله يحذر، يحذر من سوء الخاتمة، ويعمل ويعمل ويخلص، يخلص يخلص عمله لله سبحانه وتعالى، يخلص عمله لله، يؤتى بثلاثة يوم القيامة والكل يحفظ الحديث، لكن أين الخوف والوجل؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. تقول عائشة: يا رسول الله، من هؤلاء الزنا؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هؤلاء أقوام يصلون يصومون ثم يخافون. هنا الفائدة: ألا يقبل منهم، يؤتى المتصدق المتصدق والحافظ العالم والمجاهد في سبيل الله. فإخواني في الله، الإخلاص فهو الخلاص، والخوف من الله سبحانه وتعالى. فمن وجد الله فماذا فقد؟ ومن فقد الله فماذا وجد؟ والله لو كان عندك إخلاص لله سبحانه وتعالى، إخلاص وخوف من الله سبحانه وتعالى، فأبشر، ستصل إلى الطريق، ستصل إلى جنة المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، نهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى، فإن الجنة هي المأوى. من خاف الله سبحانه وتعالى، من خاف أدلج، ومن أدلج فقد بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، ولمن خاف مقام ربه جنتان. واحذر أن تأمن مكر الله، احذر من الاسترسال بالذنوب. سفيان الثوري عند أن حضرته الوفاة جعل يقول ويبكي: ما يبكيك يا سفيان؟ قال: والله لا أخاف الذنوب، إني أخاف أن أسلب الإيمان، إني أخاف أن أسلب الإيمان، أن أسلب الإيمان. فهذه المصيبة أيها الناس، أن يسلبك الله الإيمان وأن تغير وتبدل، هذا أعظم عذاب، هذه أعظم مصيبة. فإن الضلالة كل الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، كما قال عبد الله بن مسعود هذه كلمة أسأل الله أن ينفعني وإياكم بها، وأنا أعرف أن في هذا المجلس بل كل من في المجلس خير مني، لكن لا بأس ذكرى، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ولا أنسى أن أشكر الشيخ الفاضل أبي بلال الحضرمي حفظه الله تعالى، هذا الشيخ المبارك المحبوب عند أهل السنة والجماعة، لا يحبه إلا سلفي، وأما أهل البدع فهم يبغضونه كيف لا، وقد أفحمهم وألقمهم الحجارة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ شيخنا أبا بلال، وأن يطيل في عمره على طاعته، وأن يرزقنا وإياكم البر والتقوى. سامحوني على الإطالة والتقصير في الأداء والإدانة، أخطاء نحوية إلى غيرها، والحمد لله رب العالمين.